الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بمبتلات الصوم، وأخذنا مسائل متعددة في ذلك. عندك أخانا موسى، الحجامة هل تبطل الصوم؟ شيخنا، الحجامة لا تبطل الصوم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه جاء فيه حديثان. الحديث الأول ذكر أن الحاجم أو أن المحجوم يبطل الوضوء، والحديث الثاني حديث أنس ذكر أن لفظ الحديث كان يعني أنه على أنه كان مكروها، فقال الشافعي بأنه أنس حديث أنس البخاري قال ما كنا نضع الحجامة إلا كراهية الضعف. نعم، فقال الشافعي أنه يدل على أنه منسوخ. نعم أحسنت. حديث ابن عباس أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ. طيب أحسنت. ما عندما عند شخص آخر ما حكم الوصال في الصوم؟ الأخ عبد الرحمن موجود. من داخل عبد الرحمن تفضل. يحرم الوصال يا شيخ. محرم، ما الدليل على التحريم؟ من حديث أبي هريرة يا شيخ وابن عمر وعائشة. ما هو الحديث؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم كهياتي، إني يطعمني ربي ويسقين. ما عند شخص آخر؟ عندنا الأخ يوسف والأخ محمد والأخ عبد الكريم. ما عند أخينا يوسف؟ من أفطر عمدا، من أفطر عمدا ماذا عليه؟ عليه التوبة يا شيخنا. نعم، عليه التوبة والاستغفار. هل ينفعه القضاء؟ لا، ما ينفعه القضاء، ولو قضى بدل اليوم 10 أيام فلا ينفعه ذلك، لأنه ليس له عذر في إفطار. هكذا؟ نعم يا شيخنا. هل عليه كفارة تتعمد الفطر؟ ليس عليه كفارة. إلا في حق من؟ إلا في حق الجماع، من جمع ما من أفطر بجماع يعني في نهار رمضان. نعم، تعريه كفارة مغلظة. نعم، اليوم إن شاء الله ندخل في الفصل الذي بعده وهو ما يتعلق بقضاء الصوم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. فما هو العذر الشرعي؟ ما جاء في الأدلة الشرعية ترخيص الفطر كالمريض المسافر. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك العذر الشرعي أيضا في حق الحائض والنفساء، وكذلك من شق عليه وحصل عليه جوع شديد أو عطش شديد، حيث يخاف على نفسه الهلاك، حيث يخاف على نفسه الهلاك، فكذلك هذا أيضا من الأعذار الشرعية. ومن الأعذار الشرعية أيضا الحامل والمرضع إذا أصابها الضعف بسبب حملها ورضاعها فلها أن تفطر. وقد جاء ذلك في حديث أنس بن مالك الكعبي كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. أما ما يتعلق بالحائض والنفساء فحديث عائشة في الصحيحين قالت: كنا نؤمر بقضاء الحائض الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن الأعذار أيضا الجهاد في سبيل الله للتقوي على الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال للصحابة: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا من الرخص في الفطر، فهذه كلها أعذار شرعية. وقوله العذر الشرعي أخرج الفطر لغير عذر شرعي، فمن أفطر بدون عذر ليس له أن يقضي ولا يتقبل منه القضاء، لأنه تعمد الإفطار فعليه بتوبة صارخة واستغفار وإنابة من الله سبحانه وتعالى، وأما القضاء فلا ينفع. ولذلك قيد الشوكاني رحمه الله من أفطر لعذر شرعي، فمن ليس له عذر شرعي ليس لا ينفعه القضاء. قال يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. قال والفطر للمسافر ونحوه رخصة، بمعنى أن هؤلاء الذين عذروا عن الصوم ليس واجبا عليهم الفطر، يجوز لهم أن يصوموا إذا رأى من نفسه قوة على الصوم، كالمسافر والمريض الحامل والمرضع وغيرهم ممن ذكرناه، كلهم إذا وجد أحد من نفسه قوة على الصوم فله أن يصوم، ولكن بشرط أن لا يشق على نفسه ولا يوقع نفسه بالمرض. ولذلك استثنى الشوكاني رحمه الله فقال إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال، وهذا استثناء جيد في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره وأخبر أن بعض الناس قد صاموا وشق عليهم الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، بين علماء أنه أطلق عليهم عصاة لأنه وقع عليهم المشقة كما في صحيح مسلم عن جابر، وأيضا في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد غشي عليه من الصوم في السفر، غشي عليه فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، إذا متى وقعت المشقة والمرض وجب الإفطار، يجب عليه الفطر ويصير عزيمة. قال ونحوه والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، أي متى ما خشي المرض أو خشي الضعف عن قتال الكافرين وجب عليه أن يفطر فيصير عزيمة عليه، أي واجبا عليه أن يفطر. السفر ما أطلق عليه سفر وما تعارف عليه الناس أنه سفر، حتى وإن كان السفر بهذه المراتب الحديثة من السيارات والطائرات وغيرها فيجوز أيضا الإفطار فيها، وإن كانت المشقة فيها أقل لكن الحكم الشرعي لا يزال على ذلك، له أن يفطر وإن سافر على السيارة أو الطائرة وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه مسألة أخرى متعلقة بالقضاء، الصوم على عن من مات، وهذه العبارة المذكورة جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والمقصود في ذلك أنه عليه صوم واجب، سواء كان في رمضان أو صوم كفارة أو صوم النذر كلها تقضى عنه. اشترط العلماء بالإجماع على أنه ما يقضى عنه إلا إذا تمكن من القضاء، إذا تمكن من القضاء وتساهل في ذلك فيقضى عنه، وأما إذا لم يتمكن من القضاء ومات إثر مرضه فليس عليه صيام. فمثلا لو أن رجلا مرض في رمضان استمر به مرضه حتى مات ولم يصح من مرضه فهذا ليس عليه قضاء، لأنه معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا مثال آخر، رجل مرض في 20 من رمضان ولم يستطع صيام العشر، العوام الأواخر، ثم شفاء الله في شوال ومات في ذي القعدة. فهل عليه على أوليائه أن يقضوا عنه أم لا؟ الجواب نعم، على أوليائه أن يقضوا، لأنه وجد فرصة للقضاء. لأن أجمع العلماء على أنه لا يصام عنه إلا إذا وجد فرصة للقضاء وتساهل في ذلك، فهذا مجمع عليه. فعندك آخر موسى، إذا مرض إنسان في نصف رمضان ثم مات يوم العيد ولم يصح من مرضه، هل يصوم عنه أولياءه أم لا؟ لا يصح. نعم، ليس عليه من يصوم، لأنه لم يتمكن من القضاء ولم يجد قوة على القضاء. أحسن. قال إلا أن يخشى التلف والضعف عن القتال، فعزيما ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. وأولياءه الذين يصومون عنه هم أولى به من كان قريبا له، من كان قريبا له فهو الذي يصوم عنه، سواء كان وارثا أو ليس بوارث، سواء كان رجلا أو امرأة يجوز أن يصوم عنه، بل الصحيح أنه يجوز أن يصوم عنه حتى ولو كان أجنبيا ليس قريبا له فيجوز أن يصوم عنه، ولكن أولياؤه أولى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالدين، والدين يجوز قضاؤه من غير الأولياء. قال للمرأة: رأيت لو كان على أمك دين أكنت تؤدينه عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال: والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. الكبير في السن الذي يعجز عن الصوم ولا يستطيع أن يقضي أيضا، كذلك المرأة العجوز، وكذلك المريض مرضا مستمرا، هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الصوم ولا يجب عليهم أيضا الإطعام، إلا أنه يستحب لهم أن يطعموا عن كل يوم المسكين، لأن الشرع، أن الله عز وجل لما افترض الصيام بدأ في بداية الأمر كان الإنسان مخيرا بين الإطعام أو صيام يوم. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وكذلك ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يطعمون عن كل يوم مسكينا، فأنس بن مالك رضي الله عنه قبل موته بعامين ضعف فأفطر في عامين وكان يطعم المساكين، ابن عباس وابو هريرة قيس بن السائب كل هؤلاء ثبت عنهم انهم افتوا بذلك بان يطعم عن كل يوم المسكين. الكبير في السن والمرأة العجوز والمريض مرضا مستمرا كل هؤلاء يطعمون عن كل يوم المسكين، وهذا الاطعام هل هو واجب ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح ان هذا الاطعام مستحب ومستحب وليس بواجب، لأنه ليس هناك دليل صريح على الإلزام به. وأما الآية على الذين يطيقون فدية طعام مسكين فهذا كان في بداية الأمر ثم نسخت بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما بالنسبة للمرأة الحامل والمرضى اختلف العلماء فيها، والصحيح أنها تقضي متى ما ذهب عنها الضعف، يبقى الصوم في ذمتها حتى تستطيع القضاء ولو بعد سنة أو سنتين، فتقضي بعد ذلك وليس عليها إطعام، تقضي وليس عليها إطعام بعد ذلك حتى إن أدركها رمضان آخر، حتى إن أدركها رمضان آخر فعليها أن تقضي ولو بعد رمضان، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وليس عليها إطعام على الصحيح، وبعض العلماء يجب عليها الإطعام وليس في ذلك دليل صحيح. قال الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام المسكين. وما هو قدر هذا الإطعام عن كل يوم مسكين؟ قدر ما يشبعه أو ما يكفيه، فإما أن تكون وجبة مشبعة وإما أن يكون ما يكفيه من الحب والدقيق، وأقل ذلك المد، أقل ذلك المد، فالمد لا سيما من البر يشبع، وإذا زاد على ذلك إلى قدر نصف الصاع ففيه خير، لكن العبرة بإشباعه. وهل يصح أن يعدد، أن يتعدد المسكين الواحد؟ نعم يصح في هذا الموضع أن يعيد المسكين مرة أخرى، يطعمه مرة أخرى في اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخر. أما في كفارة المسكين فلا بد من 10 مختلفين، وكذلك في كفارة الظهار والكفارة الأخرى بد من 60 مسكينا مختلفين. أما في هذا الموضع فيجوز أن يتكرر. قال باب صوم التطوع: يستحب صيام 6 من شوال. صيام التطوع من أصله من القربات العظيمة لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اتفق عليه. وفي مسند أحمد عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي الصحيحين وفي مسند أحمد عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر 3 أيام كل شهر صيام الدهر وإفطار، فإن صام الدهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. هذه الفضائل العظيمة للصوم أو لصوم التطوع وصوم الفريضة كلها يشملها هذه الفضيلة العظيمة. ثم قص الشوكاني رحمه الله أيام يستحب صومها ومتأكد الاستحباب فيها، وذلك مثل الصلوات. والصلوات يستحب الصلاة لله مطلقة، وهناك رواتب يستحب المحافظة عليها، وهكذا أيضا في الصيام، هذه من الرواتب ومن السنن المؤكدة. قال: استحاب صيام 6 من شوال. الدليل على ذلك حديث أيوب الأنصاري في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وهذه الست يجوز أن تكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، ويجوز أن تكون متتابعة ومتفرقة. ومن كان عليه صوم رمضان وقضاء يبدأ بالقضاء قبل صيام الست، فإن شق عليه جاز له أن يبدأ، فإن وجد من نفسه ضعفا أو وجد أن هذا يشق عليه فلا بأس أن يبدأ بصيام الست ويقضي متى ما تيسر له. قال: وتسع ذي الحجة، أي يستحب أن يصام في أن يصوم الناس 9 ذي الحجة. ولم يقل الشوكاني 10 ذي الحجة لأن يوم العيد لا يجوز صومه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا؟ قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: ومحرم، أي يستحب الإكثار من صيام محرم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وشعبان، الدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما رأيته في صوم أكثر منه صياما من شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا من شعبان. قال: والاثنين والخميس، أي استحب أن يصام يوم الاثنين يوم الخميس. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره هو حديث حسن. وفي حديث عائشة عند الترمذي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. قال وأيام البير، أيام البير هي اليوم الثاني والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البير لأن القمر فيها ضوءه شديد فيصير اليوم كله مضيا ليله ونهاره. ويستحب صوم هذه الثلاث أيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إذا كنت صائم من ثلاثة أيام من كل شهر فاجعلها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والأفضل أن يقال ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن فضيلة الثلاث أيام من كل شهر تحصل حتى وإن صامها في غير أيام البيض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صيام الدهر، أخرجه مسلم عن أبي قتادة. وهذه الفضيلة تشمل سواء صام الثلاث أيام في وسط الشهر أو أوله أو آخره أو فرقها. وفي حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قيل لعائشة من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام، أي من أوله من وسطه من آخره كله يحصل على الفضيلة، وإن جعلها في أيام الدين فهو أفضل. قال وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صوم فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام، أو لا أفضل من صوم داود عليه السلام، صوم يوم وإفطار يوم، فهذا هو أفضل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. نعم بهذا القدر نكتفي، ووفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا شيخنا. عندنا سؤال أو سؤالين شيخنا عن قيام رمضان وسؤالين خارج الدرس، فهل عندنا وقت شيخنا؟ تفضل. السؤال الأول يقول ما حكم قيام يوم السبت؟ وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالصيام الأيام المنهية، إن شاء الله نتكلم عليه. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني يقول ما حكم إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان سواء كان ذلك خوفا على الجنين أو على نفسها، وهل عليها القضاء؟ أتقدم أن هذا من الأعذار الشرعية أن الحامل والمرضى يجوز لها أن تفطر سواء خافت على نفسها من الضعف أو خافت على الجنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضى الصيام والصلاة، الصيام فوضع عن الصيام تخفيفا عليها ويشرع لها الإفطار وتقضي متى ما تيسر لها ذلك فعدة من أيام أخرى. وهل عليها القضاء شيخنا؟ عليها القضاء، قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى، يجب عليها القضاء متى ما تيسر لها ذلك. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثالث يقول هل نستطيع القول بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أخطأ في الاستعانة بالكفار بإخراج الجيش العراقي من الكويت؟ وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعين بالكفار إذا أمن مكرهم وغدرهم؟ ومن بعد إزالة الضرر الأكبر، وهو رحمه الله قد اجتهد في ذلك ووفق الله، والذين اعتقدوا فيه أنه أصاب حيث أنه أصابهم الضرر الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استعان برجل كافر يرشدهم الطريق، استعان برجل مشرك في معرفة الطريق، وبين العلماء أنه يجوز الاستعانة بهم إذا خرج إلى أمن من ضررهم عند الضرورة، وهذا من ذلك وقد أفتى الغرج من العلماء غير الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الصواب في المسألة. أثابكم الله شيخنا. السؤال الرابع يقول: ما حكم قول بعض الناس مستدلين بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ذلك، وهو أنه يجوز للشخص أن يقتل نفسه أثناء المعركة كتفجير نفسه أو ما أشبه ذلك، وهذا إذا كان يؤدي إلى قتل عدد كبير من الكفار أو إذا أمره الإمام بذلك؟ القول ليس صحيح. قال الله تعالى: ولا تأخذ أيديكم إلى التهلكة. قال الله تعالى: ماذا لا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقتل نفسه يقتلها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فهذا الأمر لا يجوز، ولن يفعل ذلك أحد من السلف. فالفتوى عند أهل العلم بمنع ذلك. وأما الشيخ الألباني فما أظنه يثبت عنه ذلك، فهو من المنكرين لهذه الأعمال رحمه الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. أحد الأخوة الآن أضاف السؤال شيخنا ويقول: لما أخرج إبليس من الجنة فكيف وسوس على آدم وحواء بعد إخراجه من الجنة؟ هذا أمر غيبي على المسلم الاستسلام لذلك، والله على كل شيء قدير. فهذه الأمور كيف حصلت كذا وكيف حصلت كذا مما هو من علم الغيب، فعلى المسلم الاستسلام والانقياد وعدم الخوف في أمور غيبية لا يعقلها العقل. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذه الأسئلة عندنا شيخنا. الله نسقنا إياكم، ثبتنا الله إياكم.